Book 2 54 54 التسوق كوب إن أريد أن أشتري هدية Jeg vil gerne købe en gave. ولكن أن لا تكون غالية كثيرا. Men ikke noget alt for dyrt. ربما شنطة يد. Måske en håndtaske. أي لون تحب؟ Hvilken farve skal den være? أسود، بني أو أبيض. Sort, brun eller hvid. كبيرة أو صغيرة. En stor eller en lille. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Må jeg se på den der. هل هذه من جلد طبيعي؟ Er den af skin? أو هل هي من جلد صناعي؟ Eller er den af kunststof? من جلد طبيعي طبعا. Af læder naturligvis. هذه نوعية ممتازة. Det er en særlig god kvalitet. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Og håndtasken er virkelig meget billig. هذه تعجبني. Jeg kan godt lide den. سأخذها. Den tager jeg. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Kan den eventuelt byttes? بالتأكيد. Selvfølgelig. نغلفها كهدية. Vi pakker den ind som gave. هناك الصندوق الدفع. Kassen er derovre.